النقطة التي أعتبرها قاتلة في المقال حين قال جوهر الدين الخلق، فوقع فيما نعاه على الآخرين. فما معنى الخلق؟ الخلق منفعة بين البشر، العلاقة بين البشر، السياق النفعي. فأنت تنعى على من يقول أنهم أفهموا الناس أن الدين لتحقيق الملذات، ثم تأتي تقول جوهر الدين، أي أن الدين جاء لكي يضبط علاقتك مع الآخرين. في الواقع لا يكاد يوجد فارق واقعي أو حقيقي بين الكلمتين، خصوصا أن السياق الملذاتي الديني هو سياق أخلاقي وليس سياقا نفعيا محضا عند هؤلاء. وهذا يبين لك الإشكالية عند مثل هؤلاء الشباب اللي يعترضون ويكتبون، ما في انضباط فكري، هو مجرد أنه مغتاظ بسبب واقع سياسي معين، هو كان عنده فكرة معينة هو فهمها من بعض الأطروحات وكذا، ثم يأتي ويتحدث بمثل هذا. أيضا يأتي ويتحدث مثل هذا في هذا بهذا السياق الانفعالي، حالة من حالات الامتعاض النفسي والتفريغ العاطفي غير المنضبط نهائيا، مع الجهل، مع الجهل. وهذا، وأنا قلت هذه كلمة الدكتور وحتى أوصاني إني ما أقولها، لكن راح أقولها، أنه هذا غير مؤهل للحديث عن مثل هذا، غير مؤهل من الناحية العلمية ومن الناحية الأخلاقية، وهذا مهم جدا يعني. وإن كان يكون في ثنايا كلامه حق، لكن لابد أن يكون الحق يعني غالبا. النقطة التي تليها نقطة أن والله ديننا في أدلة فلسفية وكلامية، وأن هؤلاء أفهمون أنه لا يوجد شيء من هذا أو كذا. طبعا هذا غير صحيح فيما يتعلق في الخطاب العقائدي والجدل العقائدي، خصوصا فيما يتعلق بالجدل مع النصارى على الأقل. لكن هنا خلل وخطأ منتشر، ألا وهو فهم أنه الفلسفة والكلام تساوي الأدلة العقلية. في الواقع أنه لا، الفلسفة مناهج معروفة وتدرس، والمنطق له رجل مؤسس معروف أرسطو، وإن كان قيل أن هذا يعني مجرد أنه جمع ما اتفق عليه الناس، لكن المبادئ العقلية أو ما يعقل به الناس هذا موجود في كل الأمم. يعني حتى السمانية شيخ الإسلام قال لو لم يكن عندهم بعض المبادئ العقلية ما عرف الجهم يوزمهم بشيء، فيما يعني يقال في المناظرة التي تذكر. ولهذا الله عز وجل أوصى يعني خاطب المشركين ببراهين عقلية وبضرب أمثال وبأقيسة، والكل يعرف هذا والكل يستدل بهذا، حتى المتكلمين أنفسهم. لكن الفلسفة بمفهومها الحالي هي الصياغة اليونانية للأدلة العقلية، أو الإنتاج اليوناني للأدلة العقلية. يعني كما مثلا الآن أبو حنيفة له مذهب فقهي، هذا المذهب هو ليس الفقه بإطلاق وليس الكتاب والسنة، وإنما هو نظره هو الخاص في هذه الأمور، فلا يساوي ذلك، يلتقي معهما في بعض الأمور حتى بعض الأمور الإجماعية، وفي أمور لا يكون كلامه خطأ. هذا الأمر نفسه في أمر ما يسمى بالفلسفة اليونانية. أما علم الكلام فهي محاولة لاستثمار هذه الفلسفة اليونانية في الجدل الديني، لكن مع الأسف ما الذي فعلوه الصحابة وغيرهم؟ كانوا أكثر ثمرة في دعوة الكفار، وهم أخذوا بعض المبادئ الخاطئة وحاكموا إليها الكتاب والسنة، بعض النتائج هذه الخاطئة وحاكموا إليها الكتاب والسنة. ومن خصائص هذه الفلسفة اليونانية أنها دائما يكون فيها مقدمات معقدة، حتى أحيانا لبعض الحقائق البديهية، لأنها وضعت أصلا في قبال السوفسطائية المعاندين. فكل من يتأثر أو يدرس في هذه السياقات في الصبغة اليونانية الموجودة، والتي إلى الآن لها نوع من الأثر على السياقات الغربية، يصير لا يقتنع إلا بالكلام المعقد المركب. وقد نبه على هذا ابن تيمية في الصفدية. ولهذا الذي نفعله دائما، الحيلة التي نستخدمها مع المتأثرين بمثل هذا السياق، أنه تأتي تقرر العقيدة، يعني تقرر له شيئا بديهيا عن طريق 4 5 مقدمات كلها جالسة تتحدث عن بديهيات. يعني بدل ما تقول له المخلوق لابد له من خالق أو الحادث لابد له من محدث، لا، تقول له امتناع تسلسل المؤثرات، ثم تبدأ تقرر له أن الحادث هو الذي توقف وجوده على وجود غيره، ثم يمتنع أن يكون موجودا بناء على سلسلة من الأسباب لا بداية لها، فلا بد أن تنقطع هذه السلسلة بأول لا بداية له لا يفتقر إلى غيره، وهذا الأول هو القديم وهو كذا وهو الله تبارك وتعالى. بهذا الصياغة ما يستطيعون ينقضونها، ويستانس ويستكي ويقول لك أنت مية مية، علما أنه هذا توقعت جالس تقرر الحقيقة البديهية اللي بالأساس. الله المستعان.